الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة أدخرها ليوم القيامة. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل لي وإخوتي من الفائزين يوم لقاء رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم من النار بفضل مولانا العزيز الوفاق والكرام. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يكون الكلام على العناية بالبيوت وعلى من يسكن البيوت، على العناية بالبيوت وعلى من يسكن هذه البيوت، لأن أحباب الكرام من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن هيأ لهم الأسرى والبيوتات ومن عليهم بالسكن والمجتمعات. آيات من آياته الباهرة ونعمة من نعمه الظاهرة، سكنا ورحمة ولباسا ومودة يتفيأ المسلم خلالها عن الحر ويستدفئ فيها من البرد، وتسفره عن الأمطار وتحصنه من الأعداء. يجد الرجل في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية، وتجد المرأة في بيتها العيش الرغيم والحلم السعيد، ويترعرع في كنفة هذا البيت وينشأ فيه أو ينشأ بين جنابته جيل صالح فريد. نعم الله تبارك وتعالى بالكرام على الإنسان أن هيأ لنا البيوت وهيأ لنا المساكن. هذه كلها من نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان، ولكن هذه البيوت كيف يجعلها الإنسان تكون منارة للملائكة؟ لأن البيت إما أن يكون منارة للملائكة أو يكون منارة للشياطين، على حسب العمل الذي يقوم به الإنسان في بيته وعلى حسب الأعمال التي يقوم بها الإنسان في بيته. فهذا البيت إما أن يكون منارا للملائكة وإما أن يكون منارا للشياطين. فإذا قام هذا الإنسان في هذا البيت بما يرضي ربنا سبحانه عز وجل، واهتم ببيته واهتم بأبنائه، وكان شغله الشاغل في هذا البيت عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه عز وجل والتقرب فيه إلى الله سبحانه عز وجل بالأعمال الصالحة، فهذا البيت يكون منارا للملائكة تسكنه الملائكة. وإما أن يكون العكس، إذا كان الإنسان شغله الشاغل في هذا البيت يعني موسيقى مسلسلات وأفلام خادعة خالي من ذكر الله، خالي من عبادة الله، خالي من طاعة الله، فيكون هذا البيت منارة للشياطين والعياذ بالله. واحتدت الوليدات اللي غادي تشوف هذا البيت غادي تربى واحد التربية فاسدة، تربية لا قيمة لها عند الله سبحانه عز وجل. أما إذا كان البيت مبني على تقوى من الله وعلى هدى من الله فهذا البيت أحباب الكرام هذا الجيل اللي غيتخرج منه غيتخرج جيل صالح، جيل صالح، جيل يعرف الله، جيل يقدر قيمة الله، جيل يتقرب إلى الله سبحانه وعز وجل بالأعمال الصالحة. وهذا ملاحظ اليوم لأن فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. البيت الذي خالي من ذكر الله صاحبه مشغول في الدنيا، مشغول في التجارة، مشغول في الأشغال دياله، وناسي بيته من ذكر الله، من طاعة الله، لا يراقب أبناءه، لا يراقب أطفاله، لا يراقب أهله، فهذا البيت يكون بيت فاسد لأنه خالي من ذكر الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الإنسان، أما إذا كان هذا البيت مبني على تقوى من الله، يذكر فيه الله، صاحبه يقوم بالأعمال الصالحة، صاحبه يأمر أبناءه بالصلاة، يأمر أبناءه بالأعمال التي ترضيهم، يأمر أبناءه بالأخلاق الحسنة، فهذا البيت أحباب الكرام يكون منارة للملائكة، تسكنه الملائكة، وإذا البيت سكنته الملائكة يكون رحمة على أصحابه، وإذا سكنته الشياطين فيكون رحمة على أصحابه. وهذا البيت أحباب الكرام باش يكون صالح ولا غير صالح على حسب كما قلنا الأعمال الذي نقوم به. وأول ما يبدأ به الإنسان لإصلاح بيته ولإصلاح أطفاله البحث عن المرأة الصالحة. إذا أردت أن يكون لك جيل صالح، أولاد صالحين، أولاد ناجحين في الحياة ديالهم يعرفون الله، فعليك بالبحث عن المرأة الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة ذات الدين، ذات الدين والسلوك السوي المستقيم؟ علاش أحباب الكرام؟ لأن باش الوليدات يكون عندها اهتمام وإهمام الوليدات تربية حسنة، لأن الرجل داخل خارج، هي الملازم الأكبر للأطفال في البيت. فإذا كانت المرأة صالحة، مرأة ذات الأخلاق الحسنة، لها صلة بالله، لها معرفة بالله تبارك وتعالى، فهذه الوليدات غادي ينشؤوا وغادي يترباو تربية حسنة، سلوك يكون عن سلوك ديالهم حسن، يحافظون على الصلاة، يحافظون على الأعمال الصالحة التي ترضي ربنا سبحانه عز وجل، يتخلقوا بالأخلاق الحسنة. والعكس صحيح، إذا تزوجت بامرأة فاسدة تربي لك مجتمعا فاسدا لا يعرف الله، لا يعرف الله، لا يعرف قيمة الله، لا يعرف عبادة الله. لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة الصالحة. وكذلك المرأة لها أن تبحث عن الزوج الصالح، مش صاحب المال، مش صاحب العمارات، مش صاحب الفيلات، ولكن أخلاقه سيئة، يشرب الخمور، يسهر بالليالي في الملاهي، وتارك أهله وتارك أولاده. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه، قال: إذا جاءكم النبي عليه الصلاة والسلام في حق الزوج، على الأولياء أولياء النساء الذين يبحثون لهم عن الأزواج الصالحين، قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إحنا اليوم بالعكس، لا نسأل عن الصلاة، لا نسأل عن هذا الإنسان هل مستقيم، لا نسأل عن هذا الإنسان هل يصلي، هل يعرف الله، كيفاش الأخلاق ديالو، كيفاش المعاملة ديالو، لا، فقط نسأل عن العمل، ما هو عمله وماذا دخله وما قيمته في المجتمع، ما قيمته في المجتمع، مع العلم أن القيمة ديال الإنسان عند الله سبحانه عز وجل هو صاحب دين. القيمة ديالنا عند الله ماشي بالفلوس، ماشي بالفيلات، ماشي بالعمارات، فقيمتنا عند الله سبحانه عز وجل أحبابي الكرام بالأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ومر رجل من أفقر الناس لكن عنده الدين، خلق دياله عالية، له صلة بالله تبارك وتعالى، يعرف الله، قال ما رأيكم في هذا؟ قالوا أنا من أفقر الناس، والله إن خطب ينكح، وإن قيل لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع. النبي عليه الصلاة والسلام سكت. ومر رجل آخر من أغنياء الناس ولكن ليس عنده دين، ليس له صلة بالله تبارك وتعالى، لكن عنده المال وعنده التجارة وعنده المنصب، قالوا هذا والله من أشرف. قال لهم ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا من أشرف الناس، إن خطب ينكح، وإن قيل يسمع له، وإن شفع يشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول للصحابة كيف تكون القيمة للإنسان عند الله سبحانه، يغير لهم المفاهيم. قال لهم والله لو كانت الكرة الأرضية كلها في مثل هذا الغني وإذاهم هذا شخص واحد لهو أفضل منه، لهو أحسن منه، كل الأرضية كثيرة، كل فيها أغنياء وفيها فقراء ولكن لا يعرفهم الله، ومن بينهم واحد شخص فقير لكن ما شاء الله قلبه مملوء بالإيمان، عنده الدين، عنده لا إله إلا الله في قلبه، هذا هو المهم، هذا اللي غادي ينفعك أمام الله سبحانه عز وجل. لا ينفعك مالك ولا ينفعك تنفعك تجارتك ولا ينفعك منصبك، وإنما ينفعك عملك. فالإنسان إذا خرج من هذه الدنيا وليس عنده دين لا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل. إذا خرج من هذه الدنيا انتهى أجله وخرج من هذه الدنيا وليس عنده دين لا قيمة له عند الله سبحانه عز وجل، والعكس صحيح. إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا وهو فقير، كان فقيرا في الدنيا محتاج، ولكن ما شاء الله عنده الدين، عنده الإيمان، عنده لا إله إلا الله في قلبه، هذا الله فاز ورب الكعبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول الله سبحانه عز وجل. يا أحبابي الكرام، القيمة للإنسان عند الله سبحانه عز وجل الدين، ليس بالمال، ليس بالمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى للرجل السمين الغليظ، السمين الغليظ، ولكن حينما يوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. إن الميزان ديال يوم القيامة ماشي ميزان العضلات، ميزان الأعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. صح؟ صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم كان يجمع الأرك وله ساقين ناحفين ساقين ديالو ناحفين فجاء الريح وهبت بثيابه وكشف عن ساقيه فالصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من ذلك وبقوا يضحكون فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما تضحكون قالوا يا رسول الله من فلان أكادت الريح أن تكفئه يعني باش تطيحه إن له ساقين ناحفين فالمصطفى صلى الله عليه وسلم اشعر اليوم قال اليوم لهما أثقل عند الله من جبل أحد في ميزان الدين والقلب لهما أثقل عند الله من جبل أحد لأن إيمانه قوي عنده الأعمال ما شاء الله ولذلك والكرام اهتمام بالبيوت وبأصحاب البيوت لأن البيت يتخرج منه رجال هو المدرسة الأولى في الحياة إذا غفلت عن أهلك واشتغلت بالدنيا واشتغلت بمتاع الدنيا البيت المدرسة الأولى لتربية الأجيال الصاعدة الأجيال اللي عتكون رجال في المستقبل فاهتمامك يكون في البيت بيت نذكر الله نعيش على ذكر الله نعيش على الصلاة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام رغب على أن النافلة تصلى في البيوت لماذا؟ لماذا؟ خلينا نصلي في المسجد ولكن النافلة سنى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تصلى في البيوت كي ينظر إلى الأبناء بينا ونرغبهم في الصلاة ونعلمهم في الصلاة ونرشدهم إلى الصلاة باش يطلعوا جيل صالح جيل يعرف الله جيل يتمسك بدين الله فإذا تربى هذا الجيل على هدى من الله وعلى تقى من الله غادي يكون مجتمع صالح والعكس صحيح لكن اليوم ننظر العكس قلت الاهتمام بالأطفال قلت الاهتمام بالولدات يخرج الطفل يعني يجي معطل يعني حتى منتصف الليل ولا من يبالي ولا من يسأل عنه ولا من أين كان هذا الطفل الأب ديالو بجيه والأم ديالو بجيه والوليد بجيه ولا لا إذا أردت أن يكون لك أبناء صالحين أبناء مرضيين أبناء ينفعك عند الله سبحانه عز وجل أبناء يترحمون عليك بالدين ولقاء الله يكون من الأولاد الصالحين لقلبه النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لك إلى ما ربيتش على الدين وما ربيتش على الإيمان ماذا تنتظر منه أن يفعل بك حينما تموت؟ هل يترحم عليك أبدا؟ هل يكون كان عندي أب؟ أبدا هذا الاهتمام بالبيوت وبأهل البيوت إذا اهتمينا بالبيوت ديالنا واهتمينا بالوليدات ديالنا اليوم الإنسان كيكون قدام الوليد ديالو لا يسمي الله كينعس لا يسمي الله كيستيقظ لا يسمي الله لا لا لا خصك تطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نوض على ذكر الله وتنام على ذكر الله وتأكل على ذكر الله وتدخل إلى المرحاض على ذكر الله وليدت كسبة تتعلمون لأن من شب على شيء شاب عليه أنت قدوة لوليد الدين لكش اللي طبقتي في البيت ديالك يطبقوا حتى هو نأمرهم بالسنة المحمدية نأمرهم بما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان ولم يكن قدوة وبدأت يداه تطيش في الآنية المائدة في القصعة فقال له يا أولى سمي الله وكل بيمينك وكل من ما يمينك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول يعلم الوليدات كيفاش ياكلوا كيفاش يعيشوا، ما عندناش اهتمام بهذا الشيء. الوليد تلقى منه الطعام، تلقى منه الأكل، تلقى منه ولكن لا تأمره أن يسمي الله وأن يقول الحمد لله أو ينام على السنة يذكر الله ويستيقظ على السنة أبدا مش يدع أنا ولا أبالي تفكروا في الأكل تفكروا في الشراب تفكروا في الكسوة تفكروا ولكن أمر الله على العكس هذا علم أحباب الكرام أمر بالله هو الأول إذا أردت أن تنشأ تجيلا صالحا تعاليك أن تطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في البيت والوليدات الشر والميول هي النار نعمرها بذكر الله نعمرها بقراءة القرآن لأن البيت الذي تقرأ فيه القرآن يقرأ فيه القرآن تفر منه الشياطين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين البيت إما يكون منارة للملائكة أو يكون منارة للشياطين على حسب العمل الذي تقوم به أنت إذا كان البيت يذكر في الله رأوا في القرآن في الصلاة في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في كيف أعيش مع وليدتي على الهدي عليه الصلاة والسلام يعني لك فليطلع جيل صالح إذا الصالحين حينما تموت ترحمون عليه والعكس صحيح إذا تركت أولادهم وأهملتهم ولم يعني تأمرهم لا بالصلاة ولا بقراءة القرآن ولا بالذكر الذي هو كان مجهول أكثر في حفظ الأغاني أكثر من القرآن يعرف اللعابة ديال الكرة ديال العالم ولا يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الرسل فموجود عندنا اهتمام بالمسائل الدنيويه ولا نهتم بالاخره لهذا الكرام امام المنبر اقول لكم حذاري عليكم بتربيه ابنائكم تربيه حسنه وصونوا البيوت ديالكم واحفظوها من الشياطين اتلوا فيها القران اعمروها بذكر الله لان كما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الميت والحي كمثل الميت والحي الإنسان لما عندوش سيرة الله تبارك وتعالى وهو في المخاطب منتهى واقف وفيه روح ولكن قلبه ميت قلبه ميت لا إيمان فيه وقال العضلة ديالو وجود النفس هذا يتكلم ويقول ولكن ميت الله سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتا فأحياه أن الدليل على أن أصحاب القلوب ميتة فأحياه جعلنا له نورا يمشي به في الناس إذا أردت أن يكون لك نورا تمشي به في الناس فعليك بتقوى الله فعليك بعبادة الله فعليك بتلاوة القرآن فعليك بذكر الله اشغل بها نفسك أمر بها أولادك عمر بها بيتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مما يجب أن يصان عنه البيت المسلم أو بيت المسلم الصور والكلاب هذه ظاهرتين خطيرتين للمجتمعات حقيقة إذا أن المسلمين يفرضوا الغيار تربية الكلاب والبيوت تعليق التصاوير هذا كله يجعل الملائكة تفر من البيوت أنا لاحظت مسلمين اسمهم الإسلام اسمهم محمد عبد القادر قطور الجيلاني إلى آخره ولكن رب البيت فكر بهم ينعز مع وليدته هذا حرام في الإسلام لا يجوز في الإسلام البيت الذي يسكنه كلب تنفر منه الملائكة دليل أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كلبا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السرير لا يضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك سيدنا جبريل ولم يدخل. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فجئت ولكن رجعت عندما وجدت كلما في البيت. تربية الكلاب لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إما لصيد أو لحراسة ماشية. هذا لا يجوز إما تصطادني لكن يكون له مكان خاص وإما لحراسة. أما باش تديريه يعني كمنظر فهذا لا يجوز في الإسلام. من اقتنى كلبا كيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا كل يوم الله سبحانه عز وجل يبطل لي وكي يراقاني من القتل. من اقتنى كلبا كل يوم الله سبحانه عز وجل يقول لي وكي يحلي أو كي يعني ذنوب أو ثواب أجر مثل جبل أحد يراقين مثل جبل من الأجر ومن الثواب اللي يكون عن صاحب الكلب. اقتنى الكلب ربه بالليل كل يوم الله سبحانه عز وجل في قصر من الأجر دياله من الفضائل دياله من الثواب دياله مثل حراقين من القراط يقول العلماء مثل جبل أحد. اسمع التربية ديالك شنو المصائب ديال شنو الهدف ديالها عند الله سبحانه وتعالى. أنت تبغي تبني ويجيب اللي يهدم لك تقوليش طلعتي عبارة وجيتي وخدمتيها كذلك الإنسان اللي يربي أنت تبني الحسنات والأجر والثواب ولكن تأتي البيوت بسبب تربية الكلاب في البيوت للزينة والافتخار. الزينة والأدب تاع عند المسلمين والعياذ بالله تاع عند المسلمين. الكلب في بيت النوم في الفراش ديالها أنا حتى هادشي الله والله أشهد على ما أقول. ذلك من الأشياء التي تفر منها الملائكة الصور الخالعة تماثيل. يعني صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. في رواية لمسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وقد ابتلي بعض الناس بهذين الظهيرتين السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قرطان. من اقتنى كلبا الا كلب صيد هذا جائز أو ماشية لحراسة الماشية فإنه ينقص كذلك إذا ما كانش لهذه الشرطين هذو فإنه ينقص من أجره كل يوم قرطان. القراط يقول لنا مثل الجبل فعلينا نحن القراط من تقي الله سبحانه وتعالى. ونغتنم الأمور بأن فيما يرضي ربنا سبحانه عز وجل حتى تكون البيوت سالمة مطمئنة حية بذكر الله وعبادته ونبعد عن كل ما يتنافى مع أدب الإسلام ويجرنا إلى الآثام بأن الأسوة ديالنا والقدوة ديالنا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله.